عليكم ورحمة الله وبركاته. جدي تزوج امرأتين، أنجب أبي من الزوجة الأولى، وجدتي أرضعت امرأة، وبعد ذلك أخي رضع من الزوجة الثانية لجدي، وبعد ذلك أخي رضع من الزوجة الثانية لجدي، هل يجوز لأخي أن يتزوج وأن يتزوج إحدى بنات المرأة التي أرضعتها جدتي؟ هل يجوز لأخي أن يتزوج إحدى بنات المرأة التي أرضعتها جدتي؟ القاعدة في هذه المسألة كما قال شيخ ابن عثيمين: الحرمة على من اجتمع على الثدي، والحديث الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالرجل إن ارتضع من امرأة فالمرأة أصبحت أمه في الرضاع وزوجها أبوه، وأولاد هذه المرأة كلها من ولد قبل أن يرضع ومن ولد بعد رضاعه كلهم إخوة له. فهنا السؤال، فنقرأ السؤال مرة أخرى: جدي تزوج امرأتين، أنجب أبي من الزوجة الأولى، وجدتي أرضعت امرأة، وبعد ذلك أخي رضع من الزوجة الثانية لجدي. سؤال في لفة شوية بس عشان نفهم الأمر، هنا قعدت القاعدة: أنجب أبي من الزوجة الأولى، وجدتي أرضعت امرأة، خلاص جدتك أرضعت امرأة، فأصبحت هذه المرأة ابنة لجدتك، وبعد ذلك أخي رضع من الزوجة الثانية لجدي، فالزوجة الثانية لجدك أصبحت أم أو أصبحت أم أخيك. هل يجوز لأخي أن يتزوج إحدى بنات المرأة التي أرضعتها جدتي؟ تفهمين الصورة؟ من عشان قلت الحرمة على من اجتمع على الثدي، فهنا قال هنا: وبعد ذلك أخي رضع من الزوجة الثانية لجدي، خلاص. جد القاعدة بينا بس احنا عايزين نصل الأمر. جدي تزوج امرأتين، خلاص، أنجب أبي من الزوجة الأولى، وجدتي أرضعت امرأة أخرى، وبعد ذلك أخي رضع من الزوجة الثانية لجدي، يعني أخوها رضع ليس من جدتها ولكن من الزوجة الثانية لجده، خلاص، يبقى أخوها أصبح ابن لهذه المرأة. هل يجوز لأخي أن يتزوج إحدى بنات المرأة التي أرضعتها جدتي اللي هي بقى الجدة؟ طب لا، ما ينفعش. ليه بقى؟ هنا انتظروا، لبن الفحل، لبن الفحل، المسألة قائمة على لبن الفحل. يعني ايه؟ جدها تسبب في اللبن لجدتها ولزوجته الثانية، لذلك كما في صحيحين أن رجلا كان عما لعائشة من الرضاع، فدخل أراد أن يدخل عليها فمنعت، فقال لها النبي لما سألته، قال لها: تربت يداك فإنه عمك من الرضاع. فقالت: وإنما أرضعتني زوجة أخيه ليس زوجته، وقبلك هذه تسمى في الفقه مسألة لبن الفحل. فالرجل إن تزوج امرأة هو السبب بإذن الله في اللبن، وما يحرم من الرضاع من النسب، من الرضاع يحرم من النسب، وما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. فرجل رضع من امرأة فهذه المرأة زوجها أبوه وأخو زوجها عمه، فهي في مسألة لبن، فهذا لا يجوز أن يتزوج إحدى بنات المرأة. نعم، لا يجوز، لأنه في النهاية الرجل واحد الذي تزوج المرأتين، خلاص.